سبحانك اللهم وبحمدك، نحمدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونثني عليك الخير كله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. لك العتبى حتى ترضى وترضينا ان شاء الله. ونستفتح بالذي هو خير. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. ونصلي ونسلم على السراج المنير الرؤوف الرحيم سيد الرسل وامام الانبياء، سيدنا وامامنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا يوم الفزع الاعظم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله رحمة ونورا وهدى للعالمين، فبلغ رسالة ربه وانار الله به القلوب والبصائر وهدى به الى صراطه المستقيم. ايها الاخوة الاحباب، ها نحن ننزل ضيوفا على الرحمن سبحانه وتعالى، وضيف الكريم لا يضام ابدا. نحن في ضيافته، وقد وسعت رحمته كل شيء، ونحن من هذا الشيء. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يشملنا برحماته ونسماته ورضوانه، انه سميع مجيب. نلتقي واياكم ايها الاخوة الاحباب في هذا اليوم المبارك، لننقل لكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم من مبنى التلفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة. ايها الاخوة الاحباب، يقول الحق سبحانه وتعالى: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف بالانسان اذا نزلت عليه ايات الحق تبارك وتعالى؟ ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها القرآن. فاجلوا قلوبكم بالقرآن الذي نستمع اليه ويتلوه علينا الشيخ محمود البجرمي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه فلسافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله الفاتحة